كمل سفر التثنية الإصحاح الأول. قد أخطأنا إلى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلهنا، وتنطقتم كل واحد بعدة حربه، واستخفتم الصعود إلى الجبل. فقال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا، لأني لست في وسطكم لألا تنكسروا أمام أعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا، بل عصيتم قول الرب وتغيتم وصعدتم إلى الجبل. فخرج الأموريين الساكنون في ذلك الجبل للقائكم، وطردوكم كما يفعل النحل، وكسروكم في سعير إلى حرمة. صعدتم أمام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم، وقعدتم في قادش أيام كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها مجدا للثالوث الأقدس. بنبتدي في السفر الخامس من أسفار موسى النبي. بعد ما وصلنا في سفر العدد أن الشعب وصل إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن في أرض مؤاب في عربات أريحة، بعد ما تاه في البرية مدة 40 سنة، ابتدى موسى بيكتب سفر التثنية. والحقيقة ان هو حدد المكان والزمان والظروف اللي كتب فيها سفر التثنية. فهو هنا بيقول لنا ان ابتدى يكتب الكلام ده امتى. شوفوا كده عدد 3، في السنة 40 في الشهر 11 في الاول من الشهر. في السنة 40 من خروج شعب اسرائيل لارض مصر، وفي نهاية السنة في الشهر 11 لانهم كانوا على وشك الدخول الى ارض الموعد. يعني كتابة هذا السفر استغرقت 2 شهر، الشهرين الاخرانيين اللي قعدوهم على الضفة الشرقية لنهر الاردن علشان يعبروا نهر الاردن الى الجهة الغربية. فحدد زمان كتابة سفر التثنية بان هو في اخر 2 شهر، وفعلا دول كمان ما كانوش اخر 2 شهر للشعب الله في سينا، لكن دول كانوا اخر 2 شهر في حياة موسى النبي على الارض. دول كانوا اخر 2 شهر في حياة موسى النبي على الارض. كتبها في الجهة الشرقية لنهر الاردن، وظروف كتابة هذا السفر هو بيحددها بالضبط ان هم في عدد 4 بعدما ضرب سيحون ملك الاموريين، بعد الانتصار العظيم اللي حققه لما انتصر على ملك الاموريين سيحون. فحب يكتب، وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة في سفر التثنية. قد يظن البعض ان هو مجرد تكرار للكلام، لكن هتلاقوا ان صيغة الكلام اللي مكتوب تختلف عن سفر اللاويين، عن سفر الخروج، عن سفر العدد. نلاقي في سفر اللاويين مثلا والعدد والخروج يقول: وكلم الرب موسى قائلا. يعني ربنا كان بيكلم موسى، وموسى بيكلم الايه؟ الشعب. لكن هتلاحظوا هنا من اول آية يقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل. يعني الكلام ده مين اللي ابتداه؟ موسى. مش اخذ من ربنا واتكلم، هو خلاص اخذ الكلام من ربنا، لكن هذا الوقت هو اللي هيبتدي يقول هذا الكلام من عنده من غير ما ياخد امر من ربنا. لان كان في عدة اسباب كان لازم موسى يعيد هذا الكلام مرة اخرى. اول حاجة، موسى كان عارف ان ده وقت انتقاله من العالم، فكان لازم يعيد تذكرة الشعب بكل الكلام اللي قاله ربنا قبل كده، لانه عارف انه هيمشي ويسيب هذا الشعب. فاعاد تكرار الكلام، لكن هنشوف ان في هذا التكرار ربنا فتح لينا نقط مهمة جدا، لانه حاسس انه هيمشي، فابتدى يسيب خطابه الوداعي الاخير للشعب من اجل ان يقول لهم: ادي هو ربنا، وادي هي شريعته، وهي دي وصيته، وهو ده كلامه، اثبته في الكلام ده. هو تاني سبب انه اعاد هذا الكلام، انه معظم الجيل اللي كان موجود واستلم هذا الكلام في الوقت الاول كان ايه، فنى وانتهى ومات في البرية، وده الجيل الجديد اللي ايه اللي طالع. فكان هذا محتاج ايضا ان هو يعيد تعليمهم ويثبت الكلام ليهم مرة تانية. عشان كده اتسمى سفر التثنية بلقب تثنية. تثنية يعني مثنى، او من الكلمة العبرية مشنة. مشنة يعني ثانية او مرة تانية، ومنها كلمة مثنى قريبة منها من العربي، او زي ما بتتنطق بالانجليزي او باللغة اللاتينية ديوترونومي ديو، يعني دبل او حاجة من اللي فيها اثنين، فهو تكرار للشريعة مرة تانية. لكن ما هي زي ما بعض الناس بتفهمها انها شريعة ثانية او شريعة ثانية، يعني شريعة تانية نزلت، لا هي هيها نفس الشريعة الاولى لكن في تكرار ليها او في اعادة ليها. واليهود كانوا تملي يسموه باسم الثلاث كلمات الاولانيين، هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع الشعب. فهذا هو الكلام، ده كان عنوان السفر بالعبرية إله دريم. فكانوا يسموا الكتاب الخامس من كتب موسى إله دريم. هنشوف ان هذا السفر بالذات سفر التثنية كان ليه وضع معين في حياة الشعب وفي حياة الملوك. الآية الشهيرة اللي بتمثل هذا السفر لما ربنا قال لهم اكتب هذا الكلام واجعله عصابة بين عينيك وعلامة على أيديك وعلقه على بيتك وتكلم به في دخولك وفي خروجك. فأهمية هذا السفر ان ربنا كان قال لهم انه خلوا هذا السفر كلام حياتكم، حياة متعاشة، حطها قدام عينيك، حطها على راسك، حطها على ايديك، واكتبها على قوائم بيتك وانطق بيها في دخولك وفي خروجك. خلي كلام هذا السفر حياة تعيشها، حياة تختبرها. وهنشوف برضك في لما نوصل لإصحاح 17 ان كان الملك، ملك اسرائيل او ملك يهوذا، ربنا كده وصاه لما يبقى فيه ملك ويتعين ملك، اول حاجة يعملها الملك انه ينسخ لنفسه نسخة من سفر الايه تثنية، يكتب لنفسه نسخة من سفر التثنية، علشان النسخة دي هي اللي هيحكم بيها وهي اللي هيعيش بيها وهي اللي هتبقى حياته سلطانه وملكه. فكان هذا السفر يمثل للشعب مصدر حياتهم، وكان يمثل للملك دستور ملكه. لكن زي ما شفنا في تاريخ شعب اسرائيل ان لما الملك او ملوك شعب الله نسيوا سفر الشريعة، ولما الشعب نسي سفر التثنية واهملوا كلمة ربنا، المملكة ضاعت وانهارت. ملوك يهوذا ضاعوا والملك ضاع منهم، والشعب اتبدد وتشتت وهلك في اقطار مختلفة لانهم ما احتفظوش بكلمة ربنا في حياتهم. عشان كده هذا السفر يمثل من الخطورة، خطورة اهمية كلمة ربنا في حياة الانسان. ولو بصينا في كل وقت العالم فيه بيضيع وبيهلك، والعالم فيه بيسلم الى اضطرابات والى كوارث طبيعية والى هلاك، كل ده نتيجة ان العالم تخلى عن شريعة الله او عن كلمة الله. في كل مرة الكنيسة تعرضت فيها لخطر والضيق والضعف والانهيار، هتلاقوا ان وراها ان الكنيسة نسيت كلمة ربنا كدستور وقوام لحياتها. عشان كده في سفر التثنية كان ربنا بيدق على النقطة دي، الكلام ده خليهم يكتبوه بين عينيهم باستمرار عشان يشوفوه، وعلى رأسهم وعلى ايديهم وعلى قوائم بيوتهم للشعب وللملك. فهذا السفر من الخطورة انه بيذكرنا ان كلمة ربنا هي حياة الانسان. وزي ما هنشوف ان كل السفر ده ما فيهوش احداث تاريخية، لكن عبارة عن خطاب قاله موسى للشعب، خطاب الوداع، وهو مقسم لاربع اجزاء. كأنه موسى وقف يراجع الاربعين سنة اللي فاتوا دول مع الشعب. فالاربع اصحاحات الاولانيين موسى بيراجع الرحلة معهم، التاريخ، الاحداث اللي حصلت، حصل كذا وكذا وكذا، فاكرين لما حصل الموضوع الفلاني، وفاكرين لما انتم عملتم العمل الفلاني، وفاكرين لما ربنا تصرف التصرف الفلاني. فالاربع اصحاحات الاولانيين من سفر التثنية موسى بيراجع مع الشعب في خطابه التاريخ اللي فات، مراجعة احداث رحلة الخروج وعمل ربنا معاهم في سينا. من اصحاح 5 لحد اصحاح 26 ابتدى يراجع معاهم كل اقوال الشريعة، كل وصايا ربنا، النظم والطقوس والعبادات، ابتدى يرجعها ويعيدها معاهم مرة تانية. افتكروا ربنا عايز منا كذا وكذا وكذا، ربنا بيحبنا عشان كده قال لنا كذا وكذا وكذا. وبعدين من اصحاح 27 ابتدى يكلمهم في نقطة مهمة عن مستقبل العلاقة اللي بينهم وبين ربنا. كلمهم عن عمل ربنا معاهم في التاريخ، كلمهم عن شريعة الله، ثم قال لهم ده مستقبل العلاقة، انتوا اللي هتحددوه مش ربنا اللي هيحدده. وهنشوف كده حاجة لطيفة جدا، انه وقف نص الشعب على جبل اسمه جبل جرزيم، اسمه جبل البركة، وقف النص التاني على جبل اسمه جبل عبال او جبل اللعنة. ابتدى يقولوا دول بركات ولعنات، بركات للانسان اللي هيختار طريق الطاعة، طريق الحياة مع ربنا، ليه بركات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين تحذيرات او لعنات للانسان اللي مش هيسمع لكلام الشريعة. وبعدين في الاخر قال لهم وانتوا اللي تحددوا، اما انك تختار البركة واما انك تختار الايه، اللعنة. فمستقبل العلاقة اللي بينكم وبين الله، بينكم انتم كشعب وبين الله كاله ليكم، انتوا اللي هتحددوه. وفي الاخر قال له اختار البركة، نصحه، خد البركة ما تاخدش اللعنة. وبعدين في اخر سفر التثنية بيحكي لنا قصة نهاية موسى، وازاي ان هو حط ايده على يشوع ابن نون، ثم صعد الى جبل نابو وهناك رقد ودفنه الله، وبعدين يشوع ابن نون هو اللي استلم قيادة الشعب. ده مجمل سفر التثنية، خطاب من موسى للشعب في الاربع اصحاحات الاولانيين، عمل مراجعة لتاريخ اعمال الله في شعب اسرائيل، الاصحاحات التالية راجع شريعة الله ووصايا الله معاهم، في الجزء الثالث تحدث عن مستقبل العلاقة ما بين الله وما بين شعبه، واوضح جدا ان هذه العلاقة من جهة الله، الله يريد ان يعطي بركة وفرح للانسان، دي ارادة الله المعلنة، لكن حدد ان الانسان هو اللي اما هيختار البركة او هيختار اللعنة. وفي الاخر خالص حدثنا عن نهاية حياة موسى. وكأننا لو عملنا مقارنة ما بين الخمس أصفار من أول التكوين تجاه أماكن حدوث الأحداث يعني لو خدنا الجغرافيا بتاعة سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية وظروف كل سفر نقدر نلخص كل واحدة في 5 نقط. يعني سفر التكوين الجغرافيا بتاعته والأحداث بتاعته كلها رحلة من كنعان إلى أرض مصر، من أول ما ربنا اختار إبراهيم ودخلوا أرض الموعد وقال له امشي في البلاد طولها وعرضها وغربها، لغاية ما انتهى سفر التكوين بأن شعب الله المختار نزل لأرض ايه؟ مصر، لما راح يعقوب وولاده عند يوسف في أرض مصر. سفر الخروج الجغرافيا بتاعته بتحكي لنا خروج شعب إسرائيل من أرض مصر إلى برية سيناء، والسنة الأولانية اللي قضاها الشعب في برية سيناء. سفر اللاويين كل أحداثه بتدور في البرية، برية سيناء. وسفر العدد زي ما شفنا المرات اللي فاتت بيحكي لنا رحلة الشعب في أرض سيناء لحد ما وصلوا إلى أرض الموعد على الضفة الشرقية لنهر الأردن. وسفر التثنية بيكلمنا عن إعداد وتهيئة الشعب للدخول إلى أرض الموعد. وحنشوف إزاي ربنا في سفر التثنية أعد الشعب وهيئ الشعب إنه يخش إلى هذه الأرض، أرض الموعد. كأن كده لو حبينا ندي مثل، وده المثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما شبه نفسه بالزارع اللي خرج ليزرع. في سفر التكوين ربنا حب يشتري حقل، يقتني حقل، فقعد يتفرج انهي حقل وانهي غيط يشتريه او يقتنيه لي. فاختار ربنا مين؟ ابراهيم، لكي ما يعده، لكي ما يكون حقل لي. في سفر الخروج بنشوف ربنا بيقتني هذا الحقل او بيفتدي هذا الحقل وبيشتريه، وبيشتري بالايه؟ في سفر الخروج بيشتري بايه؟ ربنا في العهد القديم اشترى شعبه بايه؟ بدم خروف الفصح. مش قال لهم خروف الفصح ده هو ان علامة ان انتوا صرتوا ليا، رمز للفداء وللخلاص؟ ففي سفر الخروج بيورينا ان ربنا دفع ثمن الحقل، دم الخروف، دم الحمل الكريم الذي بلا عيب. شفنا التطابق اللطيف جدا ما بين خروف الفصح وما بين السيد المسيح. في سفر اللاويين ربنا ابتدى يزرع الحقل بتاعه، ابتدى يقول الوصايا والذبائح والممارسات والشرائع، ابتدى يبذر الكلمة بتاعته في حياة الناس. لكن وهو بيبذر لقى ان الحقل غير معد، لان في حجارة، لان في ان اشواك، لان الارض مش جيدة، فاحتاج انه ينقي الحقل في سفر العدد. ولو تفتكروا لما تكلمنا عن البرية اللي موجودة في سفر العدد وقلنا ان في البرية كل واحد اتفضح، كل واحد ظهر على ايه؟ على حقيقته. موسى النبي ظهر على حقيقته في ضعفه، الشعب ظهر على حقيقته في شهوته وعدم ايمانه وتمرده. وكأن البرية دي كشفت كل واحد وفضحت كل واحد. الحقيقة ان سفر العدد ده كان فترة التنقية اللي ربنا شال فيها الاشواك، ابتدى يشيل فيها الحجارة اللي موجودة في حياة الشعب. واما في سفر التثنية ابتدى ربنا يعيد بذر البذار مرة ثانية عشان خلاص ده الشعب هيدخل الى ارض الموعد. كانت مراجعة لطيفة جدا من موسى لكل اعمال الله في حياة الشعب. وجميل جدا للانسان، وده شيء مهم، ان الانسان في حياته يقف وقفات، يبص لحياته، ما يفضلش ماشي كده على طول. اعمل مراجعة باستمرار لحياتك، ومراجعة النقطتين شوف عمل ربنا في حياتك ايه، شوف ربنا عمل معاك ايه في الفترة اللي فاتت، وشوف انت عملت ايه مع ربنا، ايه اللي انت عملته في ربنا. تذكر مشكلتنا ان احنا بنحاول نلهي نفسينا باستمرار، ما بنقدرش نشوف وننظر ايه اللي فات من حياتنا. حياتي قد ايه؟ 20 40 60 80 سنة. اقف وبص لورا، بص وافتكر ربنا عمل ايه معاك وانت عملت ايه معاه. مهم جدا انك تنظر لعمل الله في حياتك وتشوف انت ايه اللي عملته في حياتك. كأن موسى في نهاية حياته كده اخد بقى شريط الاحداث كلها يراجعها، يفتكر اللي ربنا عمله واللي احنا عملناه في ربنا. عشان كده سفر التثنية ده نقدر نسميه سفر التذكرة، نفتكر عمل ربنا في حياتنا ونفتكر موقفنا تجاه الله كان ايه. حقيقة في الآية الأولانية يقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل. كلمة جميع دي مهمة قوي، كأن موسى قبل ما يموت عايز يوصل هذا الكلام لكل إنسان، لكل إنسان في شعب الله. تذكر عمل الله معاك وشوف أنت عملت مع ربنا إيه، لاني لو قدرت اشوف عمل ربنا في حياتي هتحصل حاجات كتيرة جدا جوايا. لو قدرت اعرف ايدين ربنا عملت ايه في حياتي، اول حاجة لو عرفت ده حصل الى حياة الشكر. لو عرفت ربنا عمل ايه في حياتي حصل الى حياة الشكر، هقدر اشكره فعلا. ده ربنا عمل كذا وكذا وكذا وكذا، ازاي انا ما كنتش اخد بالي، ازاي انا مش عايش في حياة الشكر. وحياة الشكر مش هي اللي احنا بنقولها فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله لانه سطرنا في كر ورا بعضه، لكن حياة الشكر هي حياة الانسان فعلا بينطق هذا الكلام نتيجة احساس بالشبع، نتيجة احساس بان كل اللي عمله ربنا معاه هو صالح. حتى لو كان في امور صعبة في حياتي، حتى لو كان في ضيق في حياتي، لكن لو حسيت ان ايدين ربنا هي اللي صنعت هذا الضيق او هذا الالم هقدر اشكره، لاني حاسس ان هذا الضيق اللي صنعه ربنا بايديه كان لخيري وكان لخلاصي وكان لفرحي. اقدر اقول العبارة دي، يا رب اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. يمكن في اوقات كتيره ما بقدرش افهم ليه يا رب انت عملت كده، لكن انا واثق ان اللي انت عملته ده كان من اجل حبك ليا. اختيارك ده يا رب ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فاول حاجه لما تذكر عمل ربنا وبص لعمل ربنا في حياتي في الايام اللي ماضيه حصل الى حياة الشكر. ده مش بس حصل الى حياة الشكر، ده انا حصل الى حياة الفرح. هتبقى النفس فرحانة لانها اختبرت وجود ربنا وعمل ربنا وعطية ربنا. اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. ده انا طلبت واخذت، عشان كده انا فرحان، فرحان ان ربنا ده بالنسبة لي حقيقة، مش مجرد كلام وخيال واوهام بسمعه في الكنيسة، لكن ربنا ده حقيقي موجود، ده عمل معايا. عشان كده حياة الشكر تولد حياة فرح. حياة الشكر وحياة الفرح لما اتذكر عمل ربنا يديني قوة وشجاعة اني اكمل، اخد شجاعة اني اكمل في الطريق. ساعات الواحد من طول الطريق او من صعوبة الطريق يقعد يشتكي من الملل ومن الضجر، تعبت وعايز استريح، لكن لو انسان تملي بينظر الى عمل الله في حياته وبيشكر وبيفرح يتشجع انه يكمل في المسيرة. عشان كده موسى لما كان بيكلمهم عن عمل ربنا معاهم في الماضي كان عايز يديهم قوة تدفعهم يشجعهم ان هم يكملوا الطريق لحد ما يوصلوا للهدف بتاعهم، لحد ما يوصلوا لأرض الموعد. لو عايز تتشجع في الطريق الروحي وما تبقاش خاضع للضعف وللملل، افتكر باستمرار عمل ربنا معاك. كل ما افتكر عمل ربنا في حياتي اتضع، زي ما يعقوب جه كده في نهاية حياته وقعد يبص للي ربنا عمله معاه، قال له صغير انا عن جميع الطافك والامانة التي صنعت لعبدك. صغير جدا، انا يا رب ما استحقش كل اللي انت عملته. لما الواحد يبص كده لعمل ربنا في حياته يتضع جدا جدا جدا، انه يشعر كده ان ربنا من حبه افاض عليه. هو ما يستحقش حاجة، لكن ربنا هو اللي اداله، ربنا هو اللي اداله. لما بص لعمل ربنا في حياتي يزداد ايماني، ازداد ثقة في ربنا، ابقى واثق فيه. الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو قادر ان يكمل. الواحد ايمانه يزيد وايمانه يكبر وثقته تزيد في ربنا. مهم جدا ان الانسان يقف وقفات في حياته، مهم جدا ان الانسان يقف وقفات في حياته ويراجع عمل الله معاه، ولما يراجع كمان اعماله هو مع ربنا وايه اللي عمله في ربنا. يا بقى ربنا عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا، وانا ما عملت معاه كذا وكذا. يقدر يشوف قد ايه هو انسان ناكر للجميل، هو انسان خاطي، هو انسان غير امين، هو انسان محتاج انه يتوب. عشان كده لما راجع اعمالي مع الله اشعر باحتياجي الى التوبة باستمرار. ان التوبة دي مش حاجة حصلت وانس كده وانتهت، لا، دي التوبة دي حياة يومية انا محتاج لها. لما اراجع اللي انا بعمله في ربنا، لما اراجع اللي انا بعمله في ربنا، عشان كده اراجع اللي انا بعمله في ربنا احس باحتياجي للتوبة، واحس باحتياجي الشديد الى تنقية. اقول للربنا نقيني، نظفني، اغسلني فابيض اكثر من السلك. ان كان احساسي بالتوبة واحتياجي الى التوبة يقودني الى عملية التنقية، قل للربنا نظفني قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. مهم جدا ان الانسان تبقى في مراحل في حياته يقف ويراجع فيها، يراجع فيها عمل الله معاه والعمل اللي هو عمله مع ربنا. كانت وقفة حلوة جدا جدا من موسى انه يراجع هذه العلاقة مع الله. والانسان اللي بيوقف وقفة صح، بيوقف وقفة صح ويراجع علاقته مع الله، ويراجع علاقته بأمانة مع الله، هيقدر يكتشف حاجات كتيرة جدا. يمكن الفترة الجاية هنتكلم كتير عن ثلاث خطايا احنا بنعملهم لكن ما بنحسش بيهم، لكن الثلاث خطايا دول مؤلمين جدا جدا لشخص المسيح. احنا بنركز ما فكرش فكر شرير، ما حلفش، ما كدبش، ما سرقش، ما زنيش، ما قتلش، ما عرفش، ما عملش ايه كويس. لكن في ثلاث خطايا مهينة جدا لقلب المسيح وتحزن المسيح جدا جدا جدا. اول خطية، خطية الاهمال. كان في مرة انا بهمل شخص الله، زي ما قال في سفر أرميا اعطوني القفا للوجه. يمكن ما زنتش، ويمكن ما سرقتش، ويمكن ما قتلتش، لكن كان في مرة اهملته ودورت وشي عنه. كان في مرة كان يقول لي قوم صلي وانا اقول له لا عايز انام، عايز اتفرج على التلفزيون، عايز اروح احضر حفلة عيد ميلاد. كان في مرة جه يترجى حبي، وكان في مرة انا اهملت هذا الحب. خطية كبيرة جدا. لما كده جربوها على مستوى العلاقات البشرية، لما تكون انت بتحب شخص محبة كبيرة جدا وهذا الشخص يهملك، اسألش عنك، ما يكلمكش، ما يرحبش بيك، بتحزن. محزنة جدا تلك الخطية تجاه المسيح. نقول له زي الفريس اللي وقف، انا بصوم لك مرتين وبعشر وبعمل حاجات كويسة، لكن للأسف انت هاملني. خطية تانية خطية الغش. تقول احنا عمرنا ما غشينا في حاجة. لا، غشينا كتير. في اليوم اللي احنا بنقف نصلي فيه ربنا ونقول له احنا بنحبك وبنشكرك، لكن بنقولها له باللسان. لا القلب بيحبه ومشغول بيه، ولا الفكر بيحبه ومشغول بيه. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعدا عني بعيدا كل البعد. بنغشه. بنبقى موجودين في الكنيسة واسمنا ان احنا قاعدين معاه، لكن ما احناش قاعدين معاه. مشغولين بحاجات كتيرة، مشغولين بتفكيرنا هنروح فين بعد ما نخلص الاجتماع وهنقابل مين ونكلم مين، مشغولين بالدنيا حر ومشغولين الكنيسة والنجف والصور وما اعرفش ايه. لكن كم واحد فعلا بيقدم وجوده في بيت ربنا حقيقة، ما بيغشهوش؟ كم واحد بيصلي لربنا وبيكلمه فعلا؟ غش. تفتكروش ربنا يفرح لما بيشوف الكنيسة مليانة لاخرها لحد الباب وبرا الناس واقفين في الحوش؟ هذا لا يسر قلب الله اطلاقا. خطية الغش خطية مهينة جدا للمسيح وتحزن قلب المسيح. ثالث خطايا، ودي بيسموها ام الخطايا كلها، عدم الايمان، عدم الثقة فيه. احنا بنؤمن ان المسيح جه وفدانا وخلصنا وعدلنا الملكوت، ممكن نؤمن بهذا عقليا، لكن عمليا واختباريا احنا بنقول له كاننا بنقول له كده بالظبط، انت كذاب. ده هو بيقول تعالوا الي جميعا المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. نقول له عارفينها، بس انت عمرك يا رب ما ريحتنا، ما اختبرناش الراحة، ما عشناش الراحة. ده ربنا يقول تعالوا انا اقدسكم، لكن ما عشناش القداسة. خدنا من ان احنا نصل الى اللي ربنا بيقوله لنا وبيقدمه لنا، ان احنا ما بنصدقهوش. ده احنا ممكن نصدقه ان هو مات وقام، لكن ما بنصدقهوش ان هو ممكن يحل مشكلتي او يحل تعبي او يحل احتياجي او يسد اعوازي. ما بنقدرش نصدق فيه، ما بنقدرش نصدق فيه. عشان كده بنقرا كل الوعود وكل الكلام بتوعه في الكتاب المقدس، لكن ما بناخدش حاجه، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. مهينة جدا انك تعرف كل الحاجات عن المسيح وبعدين في الاخر تقول له يعني الكلام ده ما بيتمش، ما بيتحققش، ما بيتعش. ثلاث خطايا مهينة مهينة وتحزن قلب المسيح جدا: الإهمال، الغش، عدم تصديقه. وكم يتألم المسيح كل يوم لما يلاقي الناس مهملينه، تركوني أنا ينبوع الماء الحي. لما يلاقي الناس بتغشه، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعدا عني كل البعد. لما يلاقي الناس ما بتصدقهوش. عشان كده لو رجعنا أعمال الله معانا وأعملنا إحنا مع الله، هنقدر نكتشف ثلاث الخطايا دول، ودول اللي هيبقوا منهجنا، هنتكلم عنهم كتير في سفر التثنية. تفتكروش حياة القداسة، وانما يعني افرح ربنا لما ما بسرقش، ولا لما ما بقتلش، ولما يعني ما بزنيش؟ لا، كم نجرح قلب الله المحب لما بنهمله ونغشه ولا نصدقه. عشان كده لو ما نبص للتاريخ ونتذكر عمل الله معانا ومع الآخرين، نقدر نعيش في حياة الشكر وحياة الثقة وحياة الفرح، الحياة اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول. ولا التاريخ يقف يقول لنا على رأي أحد الفلاسفة، قال إن التاريخ يعلمنا درسا واحدا. إيه هو الدرس اللي التاريخ بيعلمه لنا؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. ده الدرس اللي بيعلمه لنا التاريخ، إن محدش بيتعلم من الأحداث اللي بتتم فيه، محدش بيتعلم من الأحداث اللي حصلت في حياته. ده الدرس الوحيد اللي التاريخ كل سنة بيكرره، أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. مهم إن الإنسان يراجع حياته، عشان كده هتلاقوا في سفر التثنية ثلاث كلمات بيتكرروا كتير جدا: اسمع، احفظ، اعمل. ثلاث كلمات بيتكرروا في سفر التثنية مرات كثيرة جدا. اسمع يا إسرائيل، اسمع، ادي ودنك لربنا، اعرف هو بيقول ايه، احفظ. مش بس انك تسمع وتنسى مجرد انها دخلت من الودن دي وخرجت من الودن التانية، لكن احفظ هذا الكلام وتذكره باستمرار. احفظ جميع ما انا موصيك به. ومش بس اسمع واحفظ، لكن كمان اعمل، نفذ الكلام اللي بتسمعه وبتحفظه، حوله الى حياة. عشان كده قلت لكم خطورة سفر التثنية ان هو كلام الحياة، حياة المعاشة اليومية على كل المستويات، على مستوى الشعب وعلى مستوى الملك. الخيط اللي بيربط كل سفر التثنية واصحاحاته مع بعضيها كلمة واحدة اللي ربنا بيطلبه في سفر التثنية كله: الطاعة. الطاعة. وبيورينا قد ايه ان الطاعة دي تستمد قوتها من الحب ومن المخافة. طاعة لربنا تستمد قوتها من الحب ومن المخافة. طاعة لاني بحبه وهو بيحبني، عشان كده بثق فيه فبسمع كلامه. طاعة لان مخافته في قلبي، بخاف ان انا اهينه، اجرح مشاعره، اقطع العلاقة اللي بيني وبينه. عشان كده كل اللي بيربط سفر التثنية كلمة الطاعة. طاعة عن حب وطاعة عن مخافة، ان انا بخاف على علاقتي مع الله انها تفقد او تضيع. والله بيوعد الشعب هو في عربات مؤاب في الضفة الشرقية لنهر الأردن لكي ما يعبر ويدخل إلى أرض الموعد. يعلن له كل هذا، يذكره بالطريق، يذكره بالعمل، يذكره بالشريعة، وبعدين يديله قوة اللي بيها يقدر يعبر نهر الأردن. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية في العربة قبالة سوف بين فاران وتوفل ولابان وحديروت وذي ذهب، 11 يوما من حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع. ففي السنة الأربعين في الشهر الحادي عشر في الأول من الشهر كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم. بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون وعوج ملك باشان الساكن في عشتاروت في أزرعي في عبر الأردن في أرض مؤاب، ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا. حقيقة انه حدد ان المسافة 11 يوم، برغم ان كان ممكن الشعب يدخل الى ارض الموعد في ايام قليلة جدا حوالي 11 يوم، لكن استغرقت منه الرحلة لانه كان بطيء في المشي، بطيء في التعلم. في واحد في الحياة الروحية بيعمل بالضبط زي ما شعب اسرائيل بيعمل، انسان بيتلكع، اهو مرة قلبه مستقيم وماشي تجاه الله، ومرة تاني زهقت ومليت، ومرة تالتة اشتهيت، ومرة رابعة عايز اعيش في الخطية، ومرة خمسة معرفش في عدم الايمان. انسان عمال يتلكأ في الطريق، ما يقدرش يوصل بسهولة، ما يقدرش يوصل بسرعة الى الله. وكان هذا بسبب عدم قبوله التعلم، انه مش قادر يتعلم. فاستخرجت بدل 11 يوم مدة 40 سنة. الرب الهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. في امر ربنا قاله لهم: كفاكم قعودا في هذا الجبل. ربنا بيقول لك كفاية اعاد، قوم اتحرك. وياريت ناخد في الاسبوع ده كده نفكر في الاية دهية. ربنا بيقول لي كفاك قعود، قعود في ايه وعن ايه؟ نفكر ربنا عايزني اقوم من ايه. يقول لهم افعال كتيرة جدا بيطالبهم بيها. ايه معنى الافعال ده؟ هي حدد لهم ارض الميراث، الشرق والغرب والشمال والجنوب، ارض كبيرة جدا ربنا كان عايز يديها لهم. بس على فكرة حتى لما كانت مملكة شعب الله في اوج مجدها ايام سليمان وايام داود من قبليه، ما قدروش يحققوا او ياخدوا اللي ربنا وعدهم بيه. فضلت مملكتهم اقل من اللي ربنا قال ان هو هيديها لهم. وده يورينا نقطة خطيرة جدا ومهمة، ان ربنا عايز يدينا حاجات كتيرة جدا، لكن ايه يا ترى اللي انت بتقدر تاخده؟ اوعى اللي انت بتاخده بيكون قليل جدا جدا جدا من اللي ربنا عايز يدهولك. مش لان ربنا مش قادر يدهولك، لا ده قادر، هو قادر وعايز يدهولك، لكن انت لعدم الايمان ولعدم الطاعة بتخسر حاجات كتيرة جدا من اللي ربنا عايز يدهالك. عشان كده ياريت نفكر في السؤال ده. ربنا عايز يديك حاجات، فبيأمرك بانك تعمل شوية اعمال. كفاكم قعودا في هذا الجبل، تحولوا ارتحلوا ادخلوا انظر تملكوا. لو قدرنا نفهم معنى هذه الافعال نقدر نحقق خطة ربنا واللي ربنا عايز يدهولنا في حياتنا. اتفضل. اسبابها قلنا عدم الطاعة وعدم الايمان. وفي كل مرة احنا ما بنقدرش نحقق اللي ربنا عايزه لينا ونتمتع باللي ربنا بيدهولنا بسبب حاجتين: عدم الطاعة وعدم الإيمان. ليه؟ أنت ليه بتحصر أن اللي ربنا عايز يدهولك هو في العالم؟ تطلبون ولستم تأخذون. ليه؟ لأنكم تطلبون رضيا. أنت ما بتطلبش اللي ربنا عايز يدهولك، لكن أنت بتطلب الشهوة. ما هم طلبوا، مش طلبوا الكراث والبصل والبطيخ واللحوم، ما هم طلبوا وربنا اداهم، لكن طلبتهم دي كانت لإيه؟ لهلاكهم. لكن عشان تقدر تعرف ايه اللي ربنا عايز يدهولك، تلك بص للفعل اللي بيقولك انظر، انظر، شوف. وداهم فعلا ارض، مش شهوة، هما ما اشتهوش، ده الارض دي ربنا ادها لهم ميراث وعد منه، ما كانتش طلبتهم، ما كانتش شهوتهم. عشان كده مهم جدا الانسان يقدر يعرف ايه اللي ربنا عايز يدهوله. الافعال دي فكروا فيها حد ما نتكلم فيها المرة الجاية ان شاء الله. لكن شوفوا السؤال اللي ربنا او الطلب اللي ربنا بيطلبه منا، كفاكم قعودا في هذا الجبل. حد امتى هتفضل مكانك زي ما انت؟ حد امتى كفاياك؟ شوف انت محتاج ايه اللي يتغير عشان تقوم وتاخد تغييره. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ سفر التثنية الى صحيح الاول من عدد 6 صفحة 277. الرب الهنا كلمنا في حوريب قائلا كفاكم قعود في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. وكلمتكم في ذلك الوقت قائلا لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم قد كثركم وهوذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة. الرب إله أبائكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة ويبارككم كما كلمكم. كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ هاتوا من أصباطكم رجال حكماء وعقلاء معروفين فأجعلهم رؤوسكم. فأجبتموني وقلتم حسن الأمر الذي تكلمت به أن يعمل، فأخذت رؤوس أصباطكم رجال حكماء معروفين جعلتهم رؤساء عليكم، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء 10 وعرفاء لأصباطكم. وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونديله. لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون. لا تهابوا وجه الإنسان لأن القضاء لله. والأمر الذي يعصر عليكم تقدمونهم إلي لأسمعه. وأمرتكم في ذلك الوقت بكل الأمور التي تعملونها مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن ملخص لسفر التثنية، وقلنا ان هو عبارة عن تذكرة، تذكرة لعمل الله في حياة الإنسان وتذكرة لعمل الإنسان في تصرفاته مع الله. وشفنا انه مهم جدا ان الانسان في وقت من الاوقات لازم تبقى فيه وقفة في حياته علشان يراجع اللي ربنا عمله معاه في الفترة اللي فاتت من حياته، ويراجع اللي هو عمله مع ربنا في الفترة دهيت. وشفنا ان احنا لو قدرنا فعلا نقف الوقفات دهيت ونراجع عمل الله معانا، هنقدر نعيش في حياة الشكر، حياة الفرح، حياة الإيمان والثقة، في حياة الاتضاع، في حياة اختبار وجود دائم لله في حياتنا، فنقدر ان احنا نتشجع ونكمل المسيرة مع ربنا. كل ما افتكر ربنا عمل معايا ايه، وازاي احبني، وازاي ساعدني، وازاي غفر ليا، كل ما اخد قوة ان انا اقدر امشي في المسيرة. وفي نفس الوقت فترة المراجعة بشوف انا قد ايه من اهمال، وقد ايه من تكاسل، وقد ايه من غش، وقد ايه من عدم ايمان انا قدمته لربنا، فتبقى لي فرصة ان انا اتوب واتنقى من الضعفات اللي موجودة فيا. عشان كده سفر التثنية من الكلمات الجميلة جدا اللي الانسان فيها بيراجع حياته مع ربنا من خلالها. شفنا ان الكلام اللي قاله موسى ده كان عبارة عن خطاب، وقالوا في الشهرين الاخرانيين من حياته، وهم الشهرين الاخرانيين في السنة 40 اللي كان فيها الشعب واقف على ضفاف نهر الاردن عشان يعبر ويدخل الى ارض الموعد. فكانت عملية مراجعة عمل الله في حياة الانسان من الخطورة، ان ربنا بينبه اهمية الكلمة بتاعته في حياة الانسان. وقلنا ان احنا ممكن نلخص سفر التثنية كله في 3 كلمات: اسمع واحفظ واعمل. اسمع، اعرف الكلام اللي ربنا عايز يقوله لك، لان الكلام ده لو اهملته في خطورة كبيرة جدا عليك. احفظه، تذكره باستمرار، وراجع نفسك على الكلام ده هو، واعمل يعني عيش هذا الكلام واختبر هذا الكلام. وقفنا عند الآية 6 اللي ربنا قالها لموسى والشعب إسرائيل: كفاكم قعودا في هذا الجبل. ربنا بص لموسى وللشعب وقال لهم: لحد امتى هتفضلوا قاعدين في الجبل ده هو؟ قوموا اتحركوا، خشوا ارض اللي انا وعدتكم بيها، قوم اتحرك، تمتع بارض الميراث وبارض الميعاد. لحد امتى هتفضل قاعد مكانك؟ كفاكم قعودا في هذا الجبل. لحد امتى؟ كأن ربنا بيوجه هذا السؤال لكل واحد فينا. لحد امتى هتفضل انت زي ما انت، ما بتتخشش الارض وما بتمتلكش وما بتتمتعش بالمواعيد؟ لحد امتى هتفضل في ضعف الايمان، ما انتش مصدق؟ في امور كده يعني بنتخيلها لكن بنحسش انها حقيقة ممكن تتعاش. في قصص بنسمعها عن ربنا وعن الناس اللي عاشوا معاه، لكن ما عندناش الايمان، ما عندناش الثقة. لحد امتى هنفضل في ضعف الايمان؟ لحد امتى هنفضل متكاسلين، مش قادرين ناخد خطوة جدية في حياتنا الروحية؟ اللي بنصبح فيه بنبات فيه، خطايانا هي هياها، وكل مرة نروح نعترف بيها مفيش خطوة لقدام، مفيش تقدم، مفيش عمل. لحد امتى يفضل الانسان في تكاسله وفي فطوره وفي اهماله؟ امتى تاخد خطوة جريئة انك تدخل الى وعود الله، انك تختبر كلمة ربنا؟ كفاكم قعودا في السلبية. حد امتى هتفضل انسان سلبي؟ اصل الخطية صعبة، والخطية حلوة، والعالم والظروف اللي حوالينا. امتى تقدر تاخد خطوة ما تفضلش تبرر اخطائك وضعفك وتصرفاتك وفطورك بشوية اعذار وهية، بينما انت عندك القوة؟ لحد امتى تفضل انسان سلبي؟ فين الجدية اللي في الحياة الروحية؟ كفاكم قعودا وآراء هدامة ويأس واحساس بالفشل واحساس ان مفيش فايدة باستمرار. كفاكم قعودا في الشكلية. لحد امتى هنفضل ناس عايشين في شكلية في سطحية ملناش عمق مع ربنا. اهو مجرد بنيجي الكنيسة ساعتين ثلاثة او بنأدي شوية صلوات او بنمارس شوية ممارسات. لكن ربنا بيقول لك كفاكم قعودا في حياة الشكلية والسطحية. كفاكم قعودا في حياة الاستهتار. اهو واحد تقول له عامل ايه يقول لك اهو عايش. عامل ايه زي كل الناس. يعني ايه عايش يعني ايه زي كل الناس. ايه معنى حياتك؟ ايه معنى وجودك؟ ادينا بناكل ونشرب ومش عارفين بكرة هيحصل فيه ايه. شوية مستهترين في حياتنا وشوية ملتزمين. لكن ربنا بيقول لنا كفاكم قعودا في حياة السلبية وفي حياة الاستهتار. كفاكم قعودا في الظلمة. لحد امتى نفضل قاعدين في الظلمة واعمالنا مستخبية وبنكذب ونغطي على اعمالنا بالكذب؟ عايشين في الظلمة مش قادرين نطلع في النور. تصرفاتنا مش قادرة تظهر في النور. حد امتى زي الخفافيش بنحب الظلمة؟ لكن امتى حياة الانسان تظهر كنور وتظهر في نور المسيح؟ كفاكم قعودا في حياة الشهوة. عايز وعايز وعايز وعايز ويوم ما بلاقيش اللي أنا عايزه بكتئب وبحزن وبحس إن كل حياتي ضيعة مش قادر أفهم أنا اتوجدت ومحروم من كذا وكذا وكذا. كفاكم قعودا. كفاكم قعودا في حياة الضعف. كأن ربنا بيقول للإنسان قوم بقى وخش وحارب واملك. اقف على رجليك كده وتشجع وتشدد. اقف وقفة صح. كفاية الرمي على الدكة والأعاد والإشفاق على الذات. كفاكم قعودا في حياة القسوة. القلب القاسي والناشف والمتحجر اللي مش قادر يتفاعل مع ربنا ومش قادر يحب ربنا. كفاكم. كفاية الزمن الماضي اللي عدى وكنا قاعدين فيه في حياة الإهمال والتراخي والتهاون والتكاسل. ما تتخيلوش قد ايه محزن جدا لقلب الله ان يشوف ولاده قاعدين متكاسلين متراخين بينما هو حاطط وعود قدامهم وحاطط مجالات كبيرة جدا قدامهم وهم مستهترين عندهم لا مبالاة عندهم ضعف عندهم أساوة بيدوروا على شوية حاجات هياكلها الدود بعد شوية وشوية علاقات هتنتهي وسايبين الهدف الكبير والمجد المعد لهم. كفاكم قعودا. قلنا ان احنا هنتكلم عن ثلاث خطايا بيحزنوا قلب الله جدا. خطايا يمكن ما بناخدش بالنا منها لكن للأسف دي بتحزن قلب المسيح جدا. اول خطية خطية الاهمال. ان احنا نهمل الله زي ما قال اعطوني القفا للوجه. ربنا ده يبقى حاجة كده من ضمن الحاجات اللي في حياتنا على مستوى الاكل واللعب والشرب والمذاكرة والفسحة. اهو ممكن مجاملة اجتماعية تاكل وقته. ممكن مشوار فسحة يضغي على وجود ربنا. اهو حاجة من ضمن الحاجات. تسلية من ضمن التسالي اللي احنا بنتسلى بيها. يوم ما بنهمل ربنا وبنهمل نديله حقه من مشاعر ومن وقت ومن عواطف ومن قداسة. ربنا لما يحس كده ان هو عبارة عن كم مهمل في حياتنا محزنة جدا ليه. واحد يقول انا ما بسرقش ما بقتلش ما بزنيش لكن بتعمل خطية اقصى من كده وبتجرح قلب ربنا لما بتهمله او لما تغشه. كم مرة بتقف وانت بتغش ربنا لما تقعد تصلي وشكلك انك بتصلي وبتكلمه لكن لا قلبك ولا فكرك معاه، غش. محزنة جدا لقلب الله. لما تيجي اجتماع وتحضر جوه الكنيسة او تحضر قداس وقلبك وفكرك ومشاعرك مش مع ربنا خالص، غش، بتغشه وبتفتكر انك بتعمل حاجة كويسة، لكن قد ايه انت بتجرحه لما يحس ان في واحد واقف قدامه لكن قلبه مش معاه. هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني كل البعد. وتالت خطية بتحزن قلب الله جدا، ضعف الايمان او عدم الايمان، انك ما بتصدقهوش. ممكن بتقول احنا بنصدق في وجود ربنا بالفكر، لكن ما بتصدقش ان الكلام اللي كتبه ليك والوعود اللي قالها لك حاجة ممكن تتعاش، حقيقة واقعة تختبر. يوم ما بيبقى ايمانك ضعيف في حبه او في رعايته او في اهتمامه بيك، مهينة جدا، كأنك بتقول له والله انت كذاب، ما بتعملش اللي انت بتقوله، مهينة جدا لقلب الله. عشان كده بيقول لنا كفاكم قعودا. ياريت واحنا في بداية دراسة جديدة للكتاب المقدس او سفر جديد من اسفار الكتاب المقدس ان احنا باستمرار نراجع نفسينا على الثلاث خطايا دول. احنا لما بنيجي نحاسب نفسينا، كم فكر شرير انا فكرت فيه، كم كلمة انا قلتها، معرفش كم فعل انا انفعلته، كم انفعال انا عملته. لكن لا، مش بس كده، لكن حاسب نفسك كم مرة انت جرحت قلب ربنا يوم ما اعطيته القفا للوجه، ويوم ما غشيته، ويوم ما صدقتهوش. لو عايزين نفرح قلب ربنا ونفرح احنا بفرحة قلب ربنا بينا، خلينا صرحة مع ربنا، وخلي فيه اهتمام خاص لله في حياتنا، وصدق ان ربنا بيحبك وبيهتم بيك وبيرعاك، وصدق ان ربنا كل وعوده حقيقة ما هياش خيال. كفاكم قعودا في هذا الجبل. واه من هذا الجبل، جبل التذمر وجبل ضعف الايمان وجبل الشهوة وجبل اهمال الله وجبل غش الله، كل ده اتفضح في حياة شعب اسرائيل. شفناه لما كان في سفر العدد، ربنا بيقولهم بقى كفاياكم الحالة دهية، قوموا خدوا خطوة ناحيتي. بس حط لهم مجموعة افعال مهمة جدا لو احنا عايزين نتغير، ان احنا ناخد بالنا منها. لو عايزين نقوم من هذا الجبل ومن هذا التحجر ومن هذا الاهمال، شوفوا ربنا بيقول لنا ايه عشان نقدر نخش الى ارض الموعد، عشان ربنا يبقى حقيقة في حياتنا ما يبقاش خيال. تحولوا، ارتحلوا، ادخلوا. كلمة تحولوا يعني ايه؟ يعني ايه تحول؟ يتغير، يغير طريقه، يغير مساره، يغير اتجاهه. الله، طب ما هي كلمة التوبة باليونانية معناها ايه؟ مطانية. مطانية يعني تغيير الفكر او تغيير الاتجاه. واحد بيسجد للارض وبعدين بيقوم، بيغير اتجاهه. تحولوا، اتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. اختبار التوبة الحقيقي، وربنا لما بيتكلم عن التحول عن التغيير، مش مجرد ان انا اخش اقول كلمتين في الاعتراف بتاعي وخلاص، مش دي التوبة. لان زي ما شفنا في اخر الاصحاح اللي كان معانا حاضر المرة اللي فاتت في عدد 41، الاصحاح الاولاني عدد 41، بعد ما غلطوا في حق ربنا وشكوا في موضوع التجسس وما صدقوش وقعدوا يعيطوا. وبعدين ربنا قال لهم انتوا كده بسبب ضعف الايمان مش هتخشوا ارض الموعد. فقاموا عملوا ايه؟ يقول فاجبتم وقلتم قد اخطأنا الى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما امرنا الرب الهنا. وقام كل واحد وحارب لكنهم انهزموا، لان موسى قال لهم ما تصعدوش ما تحاربوش دلوقتي. الله، دول ناس قالوا اخطأنا، ناس قالوا ايه؟ اخطأنا، يعني اعترفوا بايه؟ بغلطهم، لكن ما كانش عندهم التوبة الحقيقية، ما كانش عندهم عملية التحول التغيير. عشان كده ربنا يرجع يقول لهم تاني تحولوا. ما هوش موضوع ان انا بقول كلمتين، لكن موضوع تحول يتم جوايا في الارادة وفي الفكر وفي التصرف. ما هماش كلمتين بقولهم عشان اريح ضميري، لكن التوبة دي حياة تغيير، حياة تحول. اسأل نفسك واسألي نفسك، لو عايزين نعرف التوبة بتاعتنا توبة صحيحة ولا لا، اللي احنا بنمارسها يا ترى انا ارادتي بتتغير، سلوكي بيتغير، تفكيري بيتغير، ولا انا زي ما انا؟ لو مفيش حياة التغيير في الفكر وفي الارادة وفي السلوك، يبقى انا بعمل عملية زي شعب اسرائيل بالظبط. لكن اطلبوا عملية التحويل، عملية التغيير. ما احناش قادرين يا رب نغير، لكن انت تقدر تغير. غير فكري وغير قلبي وغير سلوكي، غير حواسي، حولها ناحيتك. زي ما انت بتغير البرنامج بتاع الراديو او التلفزيون وتحول على قناة اخرى، بتدخل في مجرى او في تشانل جديد. حياة التوبة هي حياة التجديد، الانسان يخش في مجرى جديد، في طريق جديد. تحولوا وارتحلوا. بعد عملية التحول في عملية نمو باستمرار، مسيرة مستمرة. مش بقعد مكاني، لكن الحياة الروحية هي حياة مسيرة مستمرة، نمو دائم. وادخلوا، قلب بيتغير والطريق بيتغير والاتجاه بيتغير، في عملية نمو باستمرار لحد ما حلاقي نفسي دخل. تقولي دخلنا فين واحنا هنروح فين؟ ايه المكان اللي هنخشه؟ هتخش جوه الآية، جوه كلمة ربنا. ينكشف لك سر الإنجيل، ينكشف لك عمق الآية وقوتها وقدرتها وحلاوتها ونقاوتها واختبارها في حياتك. ما هو ياما ناس بتقرا الكتاب المقدس ولأغراض كثيرة جدا، لكن مش الكل بينكشف له سر الإنجيل، مش الكل بيقدر يدخل إلى كلمة الله، مش الكل بيتمتع بحلاوة كلمة ربنا وعمق كلمة ربنا، مش الكل بيقدر يعيش الكلمة. لكن لو دخلنا الى عمق كلمة الله، لو دخلنا جوه الآية، ما هي الآية دي عبارة عن ايه؟ الآية دي عبارة عن ايه؟ عن المسيح. مش المسيح هو الكلمة؟ الكلام ده كل كلمة في الكتاب المقدس هي المسيح. ولو دخلت جوه الكلمة، انا دخلت جوه المسيح، ينكشف لي سر المسيح. الكلام ده مش خيال، والكلام ده محدش يقول ده يعني اعلى من مستوانا الروحي. مفيش حاجة اسمها اعلى من مستوانا الروحي. لاما انت تعيش في المسيح، لاما انت مش في المسيح خالص. دي مش حاجة يعني ترفيهية او مستوى عالي او مستوى رفيع يخشوه اللي عايزين يجيبوا مجموع زيادة، لا. ما كنتش تقدر توصل الى سر المسيح انك تعرفه، انك تكتشفه، انك تختبره، مش هتقدر تعيش معاه فوق، مش هتقدر تعيش معاه فوق. عشان كده هذا الموضوع بالخطورة، فانه بيحدد حياتنا الابدية، مش في كلام تعقيد ولا في فزلكة ولا فلسفة، لكن هو ده الحد القاطع والفاصل اللي ينكشف له المسيح ويقدر يدخل الى عمق الكلمة، الى عمق المسيح. هو ده اللي هيقدر يعيش في الحياة الابدية. عشان كده الانسان اللي مش قادر او مش عارف لازم يقول للربنا، ودي يبقى موضوع جهاده ويبقى موضوع طلبته باستمرار في صلاته، حولني، غيرني، اديني ان انا انمو لحد ما ادخل الى سرك، اعرفك، الى المستوى الاختباري، تحولوا وارتحلوا وادخلوا. جبل الاموريين وكل ما يليه من العربة والجبل، العربة اللي هي ارض العربية، والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر ارض كنعان ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات. وربنا حدد لهم المساحة شرقا من نهر الفرات وغربا الى البحر الابيض المتوسط، وشمالا ناحية سوريا وحماة، وجنوبا الى الحدود العربية. ربنا اداهم وعد وارض كبيرة جدا، لكن اللي قدروا يمتلكوه فعلا كان قليل جدا. ربنا كان عايز يديهم، لكن حتى المملكة في اوج مجدها في ايام داود وفي ايام سليمان لم تستطيع ان تحقق ما اراده الله ان يعطيه لهم. عشان كده ياما في حاجات كتيرة ربنا عايز يديها للانسان، لكن الانسان بيضيع حاجات كتيرة جدا، ما بيقدرش ياخد، واكبر حاجة ما بيقدرش ياخد بسببها هي ضعف الايمان. ضعف الايمان والاهمال والغش والتكاسل بيخلوا الانسان يفقد حاجات كتيرة جدا ربنا عايز يدهاله وارادته في انه يدهاله، لكن هو بيحرم نفسه منها. انظر، قد جعلت امامكم الارض، ادخلوا وتملكوا الارض. انظر، لو عايزين نعرف بالضبط ايه دورنا في الحياة الروحية وايه دور ربنا، الاية دي بتتكلم فيها بمنتهى الوضوح. حد يحدد لي دور الانسان ودور الله في الاية ده هي. ايه دور الانسان وايه دور الله؟ قد جعلت الارض امامكم، ده دور ربنا، الارض هي موجودة قدامكم، بس دورك انت ايه؟ قال له انظر. انظر يعني ايه؟ شوف، خلي عندك رؤية. ما هو كانت مشكلتنا ومشكلة الانسان باستمرار ان له عيون ولا يبصرون، لهم اذان ولا يسمعون. لكن طوبى لأولئك، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها إيه؟ تسمع. مين عنده الرؤية الروحية؟ مين اللي عنده هدف واضح؟ الكنيسة المسيح سلمها الرؤية دهية. عشان كده في الأول اتكلم بصيغة المفرد، انظر، بيكلم الشعب كله بصيغة الإيه؟ المفرد، ان الكل، كلنا احنا مفروض لينا رؤية واحدة، لكن مش الكل بيتمتع بالرؤية دي او بيقدر يقدرها ويشوفها ويهتم بيها. في واحد بيدخل ويتملك، ادخلوا وتملكوا. انتوا مش هتتعبوا في حاجة، المجد اللي ربنا اعده للذين يحبونه ما يقدروش يدفعوا ثمنه، ده ربنا اعطاه لهم. بس فين النفس اللي تقدر تنظر وتشتاق فتأخذ، تدخل وتملك؟ فين الانسان اللي ليه نظرة روحية للامور الروحية واحترام ليها وتقدير ليها واهتمام ليها. عشان اوريكم ان الكلام ده مش برضك تأملات، لكن ده واقع الكنيسة. كنيسة كل يوم في كل صالة وفي كل لتورجية وفي كل عشية وفي كل انديل وفي كل جنازة وفي كل فرح في اي حاجة بنقعد نقول وبصوت جهوري وبصوت عالي بالحقيقة نؤمن بإله ايه واحد، ونقعد نكره قانون الإيمان. طب قانون الإيمان ده بينتهي بإيه؟ بينتهي بالرؤية، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. كلمة ننتظر مش بمعنى ان احنا مستنيين. لما ترجعوا للأصل القبطي بتاعها اللي فينا شمامسة وحافظ اللحن، بنقول تنجشت، تنجشت إيفول، وكلمة جشت بمعنى ينظر مش ينتظر. شوف أبونا كده في القداس لما بياخد القربانة على إيده ويقول ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه كل وسيد كل أحد، يقول أفجشت إفشوي إدفي هاروم، أفجشت نظرة. نظرة دي الرؤية، الرؤية الواضحة. عشان كده الكنيسة مش بتقول لنا ان احنا ادينا مستنيين لا تيجي لما تجيش، زي واحد واقف مستني الاتوبيس لا يجي لما يجيش. لا، بمعنى ان احنا ننظر قيامة الاموات، ان احنا شايفين ومتأكدين وناظرين قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. ده لو احنا عندنا هذه الرؤية وهذا الإيمان، شوفوا حياة الإنسان ده تبقى مليانة فرح ازاي، ما يبقاش عنده خوف. احنا اللي مرعوبين ونمشي نتلفت يمين وشمال، سواء من الناس اللي حوالينا او من الاضطهادات او من الكوارث او من المرض او من المستقبل او من الشيطان، وخايفين ومرعوبين ونحلم احلام مزعجة. لو عندنا النظرة للحياة الابدية ونظرة للقيامة من الاموات، مفيش شيء يخوفنا، مفيش شيء يحزننا، مفيش شيء يزعجنا، مفيش شيء يقلقنا، لاني ناظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. لو الانسان قدر ينظر الايه والكلمه ويعرفها، يعرف معناها ويعرف اختبارها ويعرف قوتها ويخش الى سرها وعمقها، كفاكم قعودا في هذا الجبل، كفايه حاله التراخي والتهاون وعدم وضوح الرؤيه. لكن قوم نتحرك ناحيه ربنا ونقول له اكشف عن عيناي فارى عجائب من شريعتك. انا اعمى مش شايف، ما عنديش الرؤيه دي يا رب، اكشف عن عيناي فارى تلك الرؤيه. اديني العينين اللي بتبص والودان اللي بتسمع والقلب اللي بيحس، عشان اخد تلك الطوبه، طوبه لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. أما بيقول لنا أن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا. قدامنا رؤية، بس تبقى خيبتنا كبيرة جدا لو احنا كمان ربنا بيقول لنا أنتوا شايفين حاجات غيركم كان بيتمنى أن يشوفها، وبعدين احنا نيجي نقول له يا رب احنا ايه مش شايفين حاجة، ما عندناش رؤية. كل الرؤية بتاعتنا في حاجات محدودة، في شغلانة كويسة، في عيلة كويسة او جوازة كويسة، او في يعني بلد كويسة او في مكانة كويسة. تقول لي يعني الحاجات دي عيب؟ لا مش عيب، بالعكس دي حاجات مطلوبة. لكن خسارة الانسان اللي بيحد نفسه في الحاجات ده هي وما يقدرش يشوف الحاجات التانية. ادخلوا وتملكوا الارض التي اقسم الرب